كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا

والله سميع قد

فقل

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

والأسباط وما أَلِيمٌ قل يا

كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها قائمة يتلون لا يضركم

واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء وأنتم الأعلون

لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم إِنَّمَا وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء الكتاب المنير.